فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستواد نغمق ليسان كسو دوادة برنامج كروحة وريسية دي دا عد الفرقان او حليدانو كلاعد دقيستان مارك لغي مادو هبين لمدى سبتدا ايسو قليسو عاو قطبة برنامج كأتكو دقيست دونتان وحاكم دا قراح قصارو السببي او عيد مدى اتو بيالو لبيك صدي دولايات كمغرادة بيدبو اي قبل كباي هولغال خورشيسان او لغو ديلا اسكر كترسان عيدان كدولاد دا او كدعي مغالادة مقدشو اسكر كترسان عيدان كدولاد دا او لغو توقتاي دقمدا افقوية باش عرولي او انكبادن لبابقل او نيفكو وريجيساي مجاهدين تا الشباب قدبداسي ايو متكميدا او دياشا نغانكا وقد بدك جيدي شركي قولها نقبض الصماريات أياد دقيسة دونتان ومرك لي اللوحة فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وسجل يطبن كبش جماد الأول سنة تكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة وافق سنة لبي يطبن كبش لبي يطبنات سنة ده لبذا كون إيه لبي لبعتن كإميلادجة كسر دوادة برنامج كأوفا فاسن عيد ماذا حركة مجاهدين تأل الشباب يا سعدي لصوت في فولجي هول قل كل دوان قالن كيدا بإيمان تا وحأي مجاهدين تهول قل قرح أكفوريين الدولات كما قرض بيدبو قبل كباي قرحاس أيلا لبيك صدي كولونيا اي لسعودين عيد مدى اتوبيا وحانا او قرحها ليلي مت كميدا قاديتك اي وتين عيد مدى اتوبيا قساروين لما الشيء داو عليه ايا لصورين ايا قيسك كال عيد مدى مجاهدين تا وحي ما انتهو القلق رشيسان كفوريين مقال دا مقدشو مت كميدا هو القلقاسي وحاو كنعي حافظ دا جونقل اي دق مدى ياخشين وحانا لقود دي لاي اسكاري كتير سانا عيدا كدولد دا او لقو مقا عابي جري عبد الله داهر ديري هول قال كلا او كدعى دغمد الديني لان مغالده مقدشو اي مجاهدين تكو غبن غير انه عقوقنت اهو الى السعودين اذا ما كترسن دوله فدرالكا وحانا قرحا سيكودنتي سدح عسكري افر كلنا واي كو دوامين اف غوينا هول قال كدعى وحا لاغو ديل عسكر كترسن عيدن كدولدا او لاغو مغعاب جير حاشي فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهجاك باش عرولي ايام مناسبتك دعدي ديغان كالنصر الدين او براو هوستكتا هديدوكو قدونسيي مجاهدين تفرما هوري iyagu umar siiyay wilaayada Shabeelaha Hoose waxa munaasabada goobjoog ka aha waliga gobolka Salaadiin iyo bulshada badan odiyaasha dhaqanka ee beesha ayaa 200 oo neef u ari ah goobta ku gudoonsiiyay wilaayada Shabeelaha Hoose halka haweenka deegaankana ay iyaguna 100 neef u ari ah ay wariyeen munaasabada waxa ka hadlay ugaaska ciroole ugaas Ibrahim Maxamed Muur Ilaahaba Mahasan subhanahu wa ta'ala in soo gaarsiyay waqtigan jihadiga qiimaha badan mahadda ilaahay ba askale ilaahay ba balinjeer mahasan subhanahu wa ta'ala nasoo gaarsii waqti asqiimaha leh gaalada farin baan u diraya gaalada saliibiga ee kristaanka iyo kuwa murtadeenta awaanta waa su qabanaya waana kala qaadaya gaalada saliibiga ee mareekan ugu sareeyo yahuuddu ay ku xigto waxaan leenahay waxaad ku soo duusheen dal islaam دين إسلام بات كسو دوشين إلهي دين ساد دولنا كتهين واحد أغاتان داد أرد منا يؤد ديار سنبا ديارة أود أسيغان إيسان فيري أنت إلا أكتهي أود إلهي أنت إلا أكتهي فيري حد دي أدوها إلا لهد نكا كوكين سدي أود دوات للفقوة oo laba jeer aad u dooratay diintaada jeerkaad u dooratay oo gaalka ee murtadka waa kan derbiga intii lagala araray ee duur lagu wareejiyay madaxa la sheegay waa magaca la sheegay waa Allahu Akbar waxaan leenahay umurada islaamka ilaahay waxaan leenahay Allah xifdiyo Allah xifdiyaan leenahay Allah xifdiyo ragga mujaahidiinta umuradooda ah oo habeen iyo maalin gaashaanka u dooray gaaladana Allah xifdiyo ilaahu adaa aziiza xoolaan waxa u wareejinaynaa jeceylkaagi iyo jeceylka nabi maxamed iyo jeceylka jahaadiyiinta iyo diinta in la kor u wareejinaynaa ilaahu gaaladaas oo dulaysan ilaahuna gaarsi ilaahuna gaarsi xoolaha gadaasha ka yeeray iyo ragga horteeda fadhiya qoryahaas waa beesha ansaareeda reer roole beesha dhalinyaro waxay ay lahayd si aad la socotaan furumahay jiraan waxay joogana waa diyaarsan yihiin odayaasheena waa kuwan waxaan diyaar u nahay har iyo habeen diyaar u nahay gaalada inaan burburino naf iyo maal iyo lisaan baa la sheegay diin intaasa sheegtay maalkii waa kan naftiina waa tan lisaankiina waa ka haddaan ku hadlayn ilaah waxaan u markaataysanayna gaalo inaanan marna aana ka janjahayn ilaa dalkayna ay ka baxaan waa dagaalamayna inaa gaalo dalka saar diyaar ma u tihiin allah mashaa ogaataan hoola aan bixinayno waa 200 oo ragga odayaasha soo diyaariyey iyo 100 hooyooyinka soo diyaariyey hooyooyinkaas ilaahay weyna waxaan leenahay ajarkooda ha badiyo way isxilqaameen magaalada ujeedda waa qariyo yar qariyaas yar markii 100 soo aruurisay gobolka shabeelada hoose qabaailada degan kuwa waaweyn iyo kuwa yar markii la isku daro 30 waa gaarayaan waxaan leenahay ilaahayda awoortay u kaa dartiis u kaa nin kasta markuu nin dilo diyo waa bixiyaa nin kasta markuu nin dilo diyo waa bixiyaa diinta ilaahay u bixiyay xoolaha nin kasta markii oo nin oo deen la goodo waa laga bixiyaa diinta ilaahay lagu bixiyay xoolaha nin kasta markii dantiisa gaarka u qabsanaayo wuu qabsadaa diinta ilaahay lagu bixiyay xoolaha allahumma fashid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat qaar ka mid ah waxgaradka beesha ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadda xoolo wareejinta ma aan rogognay oo agna beesha roole ma maalinka alxamdulillah ilaahay mahadas oo ilaahay sana diirisiyay in una wareegisna xoolo nool naf iyo maalba in una wareegisna oo ka wareegisna xarakatu shabaab almujaahidiin allahu akbar hadda wareegisayna insha allah koowa balaawanu agta walhaanka ma macna sicirkeena ma ag arinta ilista oo weli saawendo kimi hadii ilaahay idima ma diyaar agnay dadka aragaystaan hadda insha allah socod agna ma aan soconay in gaalada guur guurta iyo murtidka gaalka soo wadada in insha allah gacmaha isla gal maalkay kidiis maag una socon a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillaah alhamdulillahi waliyil mu'miniin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaliin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama ajma'iin amma ba'd ikhwani awalan ilahi jalla wa ala wa sumahadnagna haqiiqdi waqti qaali ah oo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahi jalla wacalaa oo nagu mutaysidi waa ilaahiina deertasi oo waqti wanaagsan ag in ilaahiina deertasa oo alxamdulillaahi xilli diintii ilaahi ummadda muslimka kor suun qaado oo mujaahidiina ilaahi arlada korkeesaga saari rabbigiina deertasi mahad ballaaran leh ikhwaani alxamdulillaah awalan ilaahi jalla wacalaa meesun mahadnagna nicmatul islaam waliimaan oo na siisi nicmadda islaamka iyo iimaanka qofkii ilaahay jalla wacala doorada ilaahay siisa ilaahay maasu su'aalana marka inuu ayida si guud agaan haddii aan arrimihi hadda oo meesha alxamdulillahi ilaahay geena waafaqasi oo alxamdulillaahi ummadda muslimka aan shaagna oo nala faraxda oo alxamdulillahi aan ka taragalnay in laabiyaasha qof dadka mu'miniinta ka faraxda aan ka taragalnay xoolahii kawa alxamdulillahi liajli illaahi aan diyaarisnay laa liqayri ilaahay qaarkaas muun diyaarisnay cid aanu ka barana fadayna male ilaahay jalla wacala waa in ka raallo kaayna fada u heshna marka xoolahii kow waa 200 oo neefo ari ag ragga oo alxamdulillahi beesha roolasaa diyaarisan iyo 100 neefo oo sunna gabdhihii mu'minaadka beesha roolasaa diyaarsadeen 200 iyo 100 neefo maana alxamdulillahi indhibatayna liajli illaahi ilaahay diintaasoo kakale alxamdulillahi waa kakaayo u heshna allahu akbar diintii ilaahay oo alxamdulillahi xoolahii kow oo dartee waan dhiibayna in kor lagu ka qaadna maa kale haddana alxamdulillaahi oo aan diyaar garowniya intay ragaagu meeshay fadhiida oo qoryaalka soo wadadaan in ilaahay diintaas kor inqaadno inshihiina dhammaadanow ilaahayna jalla wacalaa su'aalana in alxamdulillaahi sidaan san muujisnayo san la sheenay qoryaalkana in shahaadadu ku oofsada nu fidnaajna marka mujaahidiinta meel kasto la ruuga meel lina wanaahnu maakum una isina isin la jarna bismillaah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ilahi subhanahu wa ta'ala wa mahadsanya allihi naga dhigay dad muslimiina oo nu shaagi diintas ini uno korweel ma ahan markii koowaad aan wareejino gobolkan aan hoolo nool aan ku wareejino ilaahi falligiisa waxaan ku wareejinay waaligeena gobolka shee abdusamed abu abdurahmaan hadda koor ilaahi falligiisa ayaa noo suurta galiyay sidaas oo kale hoolo nool ugu wareejinay maanta waxaan wareejinaynaa hoolo nool sidaas oo kale annagoo beesha wada jir ah oo qaar ka mid ah gabdhaheedi ay haddana maanta ka soo saaideen konton neef oo hoolaha dheeraya inay bixiyaan ayagana si gaar ahaan ilaahu mahad unsugunaati ilaahu mahad unsugunaati adduunka ma agtaa loonlon oo meeka jara gaala iyo muslim walkale jara ma jara gaala meesun shaagnaa dadka diinta ilaahay isaga duuliyo kitaabka ilaahay inay la burburiso isaga duuli meesun shaagnaa abood allah haddii ilaahay nu ogolaada kaalmaataa kanoon ilaahay oo sisin kaashan isina si burburtaa un ilaahu mahad le jihaadki ka tala galni naf iyo naytay maalo ballan qaadni intii islaamka oo ugaasaa kanoo iyo naytay una ma iska reer gelniya inay gaaguurti oo naytay gaala iyo gaala raa una ka duulno ilaahay idinkaas iska reebno ilaahay aan ka ballan qaadni inta atay ka baad maasa siin shaagna ilaahu mahad le naf iyo naytay maal un hadda ka baad daakas ilaahu mahad le istishaada baraka qabt oo ilaahay iimaankaas li jarta alhana siisa alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska le naga dhigay dad muslimiina ilaahi baa nicmatu lislaami waliimaan ilaahigiina u galladaystay baa mahad iska leh ilaahigiina u soo kulmiyey makaankan sharafta leh annagoo maxaa la dhihi jiray ka soo jeedna beesha ciruule deggan gobolka shabeellad hoose degmada baraawe oo ugaaskeena iyo odayaashan dhaqanka dhammaanteena aan maanta aan wada joogno walaalayaal annaga waxaan nahay odayaasha ama waxgaradka beesha ciruule waxaan rabnaa inaan maxaa la dhihi jiray meeshan aan ka caddayno shirka maanta meeshan aan u fadhino shirkan waa shir shir diiniya waa shir maxaa la dhihi jiray xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu kulluhu lilaahi waay xoolaha aad u jeediino maxaa la dhihi jiray iga dambeeyaan waa wax iska basiido maxaa la dhihi jiray agta ibni aadanka ishiisa ay la yar yihiin ilaahay agtiisana ay ka weyn yihiin marka waxaan rabnaa haddii ilaah idmo xoolahan waxaan u keenay in maxaa la dhihi jiray mujaahidiinta safka hore jiraan in wiilashaasi mujaahidiinta maxaa la jiray ee maalinba labaatan labaatan soddon soddon xarumaha loo geeyo loo qalaan u soo aruurinay alxamdulilaah wiilasha aad indhihiin oo maxaa la jiray kaamarada haysana waa raggii maxaa la jiray gaalada loogu talagalay inay maxaa la jiray safka hore ay galaan waa oo beesha ciruula ah waxaa kaloo meesha fadhiya gabdhihii mujaahidiinta ah xoolahan bar bixiyey oo maxaa la jiray wiilashoodii mujaahidiinta ahayoona safka jiray inay u aruuriyeen ay ka dabageynayaan annagana waxaan u taagannahay in aan nahay odayaasha dhaqanka beesha annaga maxaa la jiray waxaanahay dad mujaahidiina ilaahay baa noo gartay idinkana xisbigii kufaarta oo maxaa tihiin maxaa la jiray oo maxaa la jiray xasan guurguuritaa tihiin idinku baa kuu khasaaraaya ah intaas kadib waxaan leeyahay xoolahan ii muuqdo iyo maalku kala maqanba waxaan rabnaa in mujaahidiinta ku taageerno aan la garab istaagno markastoo hii iyo hoo aydin la garab taaganaa idin kama harsiinin magaaladan baraawo iyo mariigubay buuraha mareyso malabka dhooban gaalkan ku meermeeray waxaan rabnaa inaan miidid wada dhigno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala sidoo kale haweenka wax ka barta madaarista deegaanka nasruudiin oo wareejiyay konton neef ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadda bismillaah ilaahi magaciisa ayaan ku bilaabaynaa waxaan halkan ku salaameynaa walaalaheyna mujaahidiinta ayaa halkan ku salaameynaa mujaahidiinta dhammaan geest kasta ay ku sugan yihiin harakatu shabaab almujaahidiin ayaa halkan ku salaameynaa annagoo ah hooyooyinka oo ku nool deegaanka nasruudiin oo hoos tegta degmada baraawa oona ah ansaarta gabdhaha reer noolo oo deegaanka nasruudiin ku nool waxaa halkan ugu kaabaynaa walaalaheyna oo mujaahidiinta ayaa halkan ugu hadiyeysanaynaa hoolana nool oo ah eri tiradoodana كنتر نف إن شاء الله هذا بالله ويانا هاي دورك دمبنا وكم بدين دونا إن شاء الله كم يلا يان أنا رجعنا إن شاء الله يوها كبدن أنا كهويو ينان هاي قارق ما خادنا لكن سجيل تايا سو صارنا ويلشين أيام مجاهدين أبياشين دليا مجاهدين وها كلا كم بربارين وين الدين تودين الدفاع عن أيا ديارنا هاي هري هبين كبربارنا هلا هل كان أنا كودي بيننا قال ذي إن لقى أرجليه مجاهدين تنا كفر هاد جلنا أيان هل كان كره جينا إن شاء الله ولا لهين أداتهين رج هري هبين أتاعن كلام مدة إن كرنا قطة إن شريرات كين هجابه إن أنا كوذنا رج النفط هذا ناهري مرن إذا ما إلا وسنني مرن إذا ما إلا وسنني مرن ذين كم هرسنني إن شاء الله هو يالكين أنا هاي walaalihi na nahay marna idinka ma harsinin marna idinka ma gaabsan doonin intaana hada horda anaga ah doorka dam insha allah waa ka badin doona biinillaahil kariim la sabarta magaalada wadanka uma dhalin saliibinta naga soo duulan idinko ilaahay idinka jannaqa oo balan idinka qaaday insha allah waa idinka hurudnay waa idinka qalbi qabaabsanay garabkiina ilaahay ha gala har iyo habeena ilaahay salaada dukuna ilaahay idin soo bariyo nabi insha allah inallaahi bari assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وحان سلام يا مجاهدين تدمان ميل قستو جوغان اي حركة المجاهدين ايو شباب ودن ايان سلام يا سلام تكدب وحان ادين شاق يا انا غربكينا تاغن هاي حر اي هبين اني كهر دون انك وحان اغانيسين حالان هاد كنتن نيف واي ادين كو كالميني حدنا وحان اغانيسين انا انتان انك بدن انا ايب دون هادي الله ادم ان شاء الله waxaad ogaanaysiin xar ii habeen inaan hurdeynin se idinka u taagantiin anakan ina u taagnaana ugu balanay garabkiina ayaan taagana insha allah waxaad ogaanaysiin ina idinka maqneeno idin la jirna xar ii habeen gaalada waxaan rajaynayna insha allah baytul maqdis ina qabsano ayaan rajaynayna ilaahay idinkiisa lagu qabsana insha allah wax yar baa nasriga noo dhiman nasrigana waa gaari doona gulna waa gaari doona u sheega gaalada ina iskaga baxana wadanka u roon ha loo sheego insha allah ilaahay idinkiis ilaahay waxaan ka baryayna nasri degdeg ina halno bismillaah almagay insaan ku badlaweyna waxa salaamayna islaamka guud dhamaan meel kasta joogan mujaahidiin har iyo habe aan hurdeyn aan salaamayn salaam kadib meesha waxa u taaganahay ina walaalaheena oo furanta hore joogan oo garab istaagna habeen iimaan aan hurdeyn leeli leher aan hurdayn wax kasta ku daba qaadanayn shay kasta rasaasta qaboojiyaha go'ayaasha tamirta aan ku daba rarayn aan ku rajaynayna insha allahu gaalada gabaabsi way gabaabsigaada ilaahay noo rumeeyo ilaahay rahmaanka waxaan ka baryayna allah subxaanahu wa ta'ala ina anaga aan kala xareynin wiilashayna ilmahayna aabahayna awowyaashayna oo dirno oo anagana ku daba rarno wixii dhan rasaasta iyo qorayda aan ku daba rarno aan rajaynaynaa insha allah mana aan kala harayna insha allahu tacaala waxaa ilaahay ugu mahadcelinaynaa walaalahayn insha allahu tacaala waxaa ilaahay ugu mahadcelinaynaa ma aragtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala allihii nicmadaana siiyey ilaahay galad allah jibiyo galad ilaahay allah ilaago waxaan rajaynaynaa maanta konton neefa walaalahaynaan siinay oo meesha ugu taageerno mar kastaba aan daba taagnayna oo mana aan ku kala harayna insha allahu tacaala waxaa ilaahay ugu baryayna walaalahayn ilaahay kor allah ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah ilaahay magacaysa ayaan ku bilaabay allah saa raxmaan naxariista guud naxariista allah saa raxiim naxariista gaar ahaan naxariista alxamdulilah suma alxamdulilah ilaahay na waafajiyey alislaam aliimaan ilaahaygaas ayaa mahadda iska leh suma maan mujaahidiinta ayaa mahadda iska leh gabdhaha madarasada mucaasha tuulada nasruddiin oo ku nool maanta waxay walaalahooda ay ku hadiye qaas ah ku wareejiyeen konta neef ari ah ilaahaygaas ayaa mahadda iska leh suma mujaahidiinta ayaa mahadda iska leh oo dhiiggooda ku jiifno oo xijaabaha ku wadano oo kitaabaha noocyihiisa kala dugan ku barano tawxiidka ayaan haysanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan kariimka haysanaa ilmaheena anaga barwaaqay bashbash iyo reerheer baan ku noolnahay amniyaan haysanaa ma haysano waxna dhibaateeyo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan guul allaha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo cumri dheer cibaadada jirta allaha siiyo kii shahiidana daartul firdows allaha siiyo kii dhaawacmana yashfiika allah allaha noo caafiyo كيم حيات حرمنا إله سبحانه وتعالى نسود دايا كساس كل ما تقدر أسجد إله سبحانه وتعالى حسن هذا سوكو كان الله سيا مجاهدين تما حلايها شهادين كقري ملك استكفي دي شيء ما يها سودولي شفقة أوليكتي شنت لجلي شهادين كسودولي شنت لجلي شهادين كسودولي السلام عليكم حسلام يا أول الله مجاهدين تملك استجوان الحمد لله أنا وأكون أقولين سودين إن شاء الله أحبان أيام صوتنا مركز توعدي لقرب تاجنا هاي قالوا صوت شيء أو إلى أو بنقال إنه نار جلايا سود قالوا ما أذنكم ولا لنا مجاهدين أو أك إلى إنه جنا ذين بنقال عبسنينا قلاشينا يا هاي أمير كبير عباد يوم مرض دمان والسلام يا ولا الله مجاهدين تا ملك استجوان وحين كذب قبله أو كواسوا وحكسته مجاهدين تعون الله هين أو دياره إن شاء الله قالوا وجبابسي معهن كوا أيق إلى إنه أوب بشاري نار الجحيم إنه قال يعني هو إنه قال يعني ولا لين مجاهدين الجنة الفردوس الأعلى يهور العين إلى وحيره انفروا قفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله نفتنا مالكنا يا عرب كنا يا أولاد قالمنا كمانان بندي بدونا إن شاء الله بقلال هريم دي من كمانان واندي بدونا إن شاء الله جيلك صباحين حكبر بارين دونا دين تالله حالهم كان كبحيني كنت النف وإريء أهل أبحيني ما أهل استسلم أيوه أنا بحيني كنت النف إريء بحيني استسلم أنا كبحيني ما أهل وحن أبحيني وإلهي درتس مجاهدين دو حالين أقرف كينو نقول يعني كو أقنهي وقدم بنتي وليك شبه الله وسه شي عبد السمد أبو عبد الرحمن أياك هذا المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الحمد لله وحن ما نقينا باشا الرولي دي أهان لهايين نبضونو علومو وحسيقار وما نقينا واسكا باشا جزاه الله خيرا كارنتيسا كصوب حي دذالك موجي ما أنت حولها نهر تين يا تاجن مجاهدين تما أنت حيكون رجناي جزاه الله خيرا وعن كل أمها نقينا واسيدا بيلها كلا يكسو قبل الحفلة داني إلهي سبحانه وتعالى هبركيو واسيدا سهر الله شيء كارن مقلا تاجينهن جهات كانوا تاجينهن محيالي ورائد القوم وعدتك حوين علي ذي أويهن قبائل ذي علي أويهن وهجانك خيرك حوين أهر سيداي إلهي سبحانه وتعالى هبركيو حقنا الله وافجيو ساسانا لقربا إن شاء الله تعالى إخواني ما أنت وحن أفر لنا حولو باشا وريجينيس كل دقيقة مركي الشيقة يعني ويا ريستين لكن ما يرو حقيقة حولا يرمى حولها أوريجينا يعني حولها ما أنت أوريجينيسان وحولو منافقين مرتدين إقالة ما أنت إكان نحايان ونحذين قلينيس مؤمنين ومجاهدين ما أنت يكون فرحيان حولها أوريجين إسان هؤم ولينا سواح أديب إسان مركز توحى من قف وحول له تاجين هاي مسلمين ما أنت حويان وقول كرب تاجين هاي وحويان وحولنا الأكتس وحك جوينا إلهي سبحانه وتعالى وحيدين مبرينا إني وديننا عدك قيب قاضتي يمشي لجسوب بحيي يعدك استوى حويان كالين كل هذب إن إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك أصاره waxa xoolaha isugu jiro si guud oo xataa ay ka qayb qaateen dumarkii beesh tuulada degana in ayagana kaalintooda xoyeen ee qaateen oo xoolo kontan neef ay ku leeyihiin 200 iyo kontan neef oo hada horteen joog taagan jazaakum allah khayran ilahi subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayna inuu cirdooda iyo diintooda iyo sharafkooda ku dhowro ala u bariyana ikhwani inta kadib kulliiba سال الله سعوتان أنا قدد مسلمين أيان هاي إلهي سبحانه وتعالى أسأنا خلقي طريقنا نوجه حي دستور أيو نوسو دجيي إنا أسكو مأملنا أيتاي دستور كاسو إلهي سعوتا نوسو ديبي وحال روائن الوضغمو للدفاعو وعذو إي منافق إي قال لغا دفاعو ووحد ما أنت أوتها جنتين دين تاني إلهي سبحانه وتعالى ونسو دجي الله وحوله إن تنصر الله ينصركم إلهي سبحانه وتعالى ما أنت وحبنا قوم باهنو أنك أباهن أنك أباهن نولشينا إياه كجرت أغادا أنك أباهن الله وحبنا قوم باهنو وحانا لغرها مركة قف قصة أو مسلم أه كالنت أو كل يهي يواجبات كسار إنو كصبح قبائل الله وحال ربعين يصوب هستان رمان يصوب هستان دين تان إلهي سبحانه وتعالى كالنت أو كل يهين أغادنا مدهين إلهي سبحانه وتعالى تدقار أه حلا كسار دين تان مدهين تدك مسلمين تدمانا لغوض الربان إنو دفاعان إنو استيقان إنو كردق مان نولشينا كسوغان نولشينا أنو الله قف كمركو باهن يهي أما أومي بيور هاسدا صوما annaga u baahan maanta diintani ku dhaqankeedana waa dareenay sanawaadkii aan ku naaloonaynay ayaan marqaati nooga ah wanaag aan ku helnay ee kala dambeynta ee amniga iyo barwaaqada Ilaahay Taala nagu siiyay marka baahi annaga u qabno mooyana Ilaahay Subhanahu Taala nooma baahno cadaab keenana Ilaahay Taala xukuma falaayo ahibati fi Allah waxaan laga raa marka dhamaanteen in arintaas qalbiga waxa weyn aan ku hayno qof kasto oo muslim ah waxaan u diyaar garoobay qof kasto muslim oo diyaar garow ogaada maantana maanta waxa weeyaan dadka waxa ku kula jiraan laba saf ay kula jiraan alladheena aamanu yuqatiluna fi sabilillahi walladheena kafaru yuqatiluna fi sabili taaguti labada saf maanta loo kala jiraan labada saf maanta loo kala jiraan jazaakumullahu khayran baasha hore mowqifkeedana waa u cadeysay safka ay ku jirtana way sheegtay maantana waxa farxad leh inoo ah in ragana diyaariyeen jazaakumullahu khayran in ragana diyaariyeen qoryahoodi waxa weyn guriyaha ugu jiray la soo bixeen ee rabaan diinta Ilaahay Taala inay u dagaalamaan gaalna iska celiyaan ikhwaani markii Ilaahayna barakee jazaakumullahu khayran waxa la rabaa dadka dhamaan inay ku daydaan beelaha kale inay ku daydaan insha Allah Taala beelo badan aan safka ku soo jiro saasaana laga rabaa xaqiiqatan inaan ka dhabeyno balan qaadiyada aan qaadnay iyo waxyaalaha aan insha Allah afka aan ka hadleyno ficiliyan inoo la arkana waa la rabaa oo sufuufta aan tagno oo buuxino oo wiilasheena aan geyno maanta waxa weyn ninkaan safka gaalada ninkaan safka magta muslimiinta aan ku bixin oo u istaagin kan kale ayuu gali doonaa ogaada meel dhexaysa mala maanta loo istaago waa noola cadeeyay ikhwaani intaas ayaan dhihi rabay jazaakumullahu khayran anagana waxaan ballan qaadeynaa beesha ee xoolaha inagu reejisay insha Allah taala wadada ee leedahay inaan marino wadada ee leedahay meesha ugu tala gashan inaan gaarsiino insha Allah taala ballan qaadeynaa da ilaahi subhanahu wa taala waxaan wajisanina inuu tawfiiqdana waafajiyo وحوان إلهي سبحانه وتعالى وحان باش ويديننا إنو دنوب تيدو كدافو إلهي سبحانه وتعالى وحان ويديسننا باش أقول كيدو برواقنا واكدقي إلهي سبحانه وتعالى برواقنا إنو ودايمو إنتا سنة اللو ويديننا هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gabagabadiina nabadoon ibraahim maxamed ceegal oo ka tirsan beesha mareexa ayaa khudbad xasaasi ah ka jeediyay shirki wada tashiga golaha nuqbada Soomaaliya بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا الحمد لله إلهي بام هذا سبحانه وتعالى إلهي نعم كفرض بدن السيئي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأبن نعمة المضر إلهي سبحانه وتعالى نمعوين كفرض بدن السيئان ما هذا علينا إنا سبحانه وتعالى إن ما هذا ألا بعد جد وحنو ما هذا علينا إنا مكتب كسياسة ولايات كحركة الحركة المجاهيل الشباب جزاكم الله الخير بعن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى هاي ذي بركيه لذلك أذودان وإلهي سبحانه وتعالى كتاب في ساد غنص رينيسان إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركايا إن وحان مهد كلا أعلن إن مهد ألا بعد جد إن علماء دي ما لو يتكلم كيسوغوت تمد oo ma aragtay in bayaanka soo saartay in hadaan nahay golaha dhaqanka ee Soomaaliyeed gaar ahaan aniga in afka nuqabada gobolka Gedo in ama beelaha mareexan oo ma aragtay gobolka Gedo in qaybkoodi aanahay waxa way anagu waan soo dhaweynayna bayaankaas in mar haday ku dhawaaqeen oo xaq iyo baadilki kala saareen oo xaq cadeeyeen ummada muslimiinta aanay uga faa'iideeyeen maanta xilliga la taagan yahay waxa weeye jazaakumullahu khayr baan leenahay fikirka culumada ay go'aanka ay qaateen waa soo dhaweynayna waana qaadanay kadib golaha dhaqanka Soomaaliyeed haday soo imaadeen ayagana tashi iyo baaritaan iyo bacthi ay ku sameeyaan iyagoo culumale oo u qaale oo ugaasiyale waxa weeye ayagana bayaankii bayaan bay labaad bay soo raaciyeen si geesinimo leh oo dhiirranaan leh oo waxa weeye qaneeca ku jirto yaan go'aankaas u qaadanay waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa dhagarta gaalada ay wado iyo waxyaaba ay ka shaqeynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay wuu noo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yuriiduuna liyudfi'uu nuurallaahi biafwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun gaaladu ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurkiisa inay damiyaan bay rabaan ilaahayna wuxuu ballan ku qaaday waxaa weeye nuurkiisa inuu taam yeelahay waxay leeyahay gaalada markii ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagartooda uu noo tilmaamahayay walan tarlaa can kal yahuud walan nasaara xataa tatabica millatahum buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yahuud iyo nasaara raalli idinkama noqdaan ilaa diintooda iyo fikirkooda khaldan aad qaadataan wey marka annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu amar buu na siiyey waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna waxaa weeye dagaalama uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dagaalama xataa inta adduunka dhan fitna laga waayo oo diinahoo dhan diinta alla ma oga diin kale la waayo diinta alla maarti koonka ay ka taliso annagu amarkaasaan qaadanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ku cibeeyaan maarta ku adeecaynaa adduunka intaan ku noolahayna waxaa naga go'an inaan cizi iyo sharaf ku noolaano aakharana ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo khayrkiisaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aakharadana ha noo hagaajiyo adduunkana ha noo hagaajiyo muslimiinta ana qalbigooda ilaahay subxaanahu wa tacaala haysu soo dumo intaas markaan ku gabagabeeyo in yaroo waxaan rabaa inaan raaciyo oo afareey aho xoogaa 3 bilood ka hor aan isku soo yeeri duduway badisnaanahay inaan u gabyaamiyi oo xoogaa digitaan iyo farxadba wadato waxaa weeye soomaaliyay god baa nagula guray garana maysaane gumayste iyo cawaankiisi baa noo guddoonsaday gaaladu inay noo tashaan gabanadaa diiday inaan garab istaagnaa mar hore nala gudboonayde baddeennay guran hayaan gibil castoodiye gafur culusna way soo direen intay giniya siiyaane waa cawsgeeriyaad ay gurubsanayaane gobollada dhexe iyo bay waa la gurahayaay kuwa gada fadhiyana waa la geli gooshkan dabadiisa gaddii ceel caddoo kale isuga hayaan waana loo geliye insha allahu waa la gurahayaa sidii galdhoobeede garawaya kismaaniya ku xigi guushi ceelbaraf jazaakumullahu khayr بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قدوهن انتس ايان كسوك دقبين يا برنامشك لما انتين بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم